بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا نتحدث عن غزوة بدر، هذه الغزوة العظمى التي سمى الله عز وجل يومها بيوم الفرقان إذ التقى الجمعان، فهو يوم فرق الله عز وجل في صبيحته بين الحق والباطل، فنصر الحق نصرا مؤزرا وهزم الباطل هزيمة ساحقة. تحدثنا بحمد الله عز وجل وحوله طرف صالح من أحداث هذه الغزوة، بقيت مسائل نمر عليها لأننا نحتاج إلى هذه الوقفات. فكل مسألة وإن كانت في نظر البعض صغيرة مما يتعلق بهذه الغزوة فهي في حقيقة الأمر كبيرة، لها فائدة عظيمة. ونحن نتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لنتعلم ونطمس ونفهم سنن الله عز وجل في كونه وفي خلقه، نفهم الحلال من الحرام، نعرف الحق من الباطل، نعرف ما يحبه الله ويرضاه ممن يكرهه الله عز وجل ويأباه. من هذه المسائل التي تتعلق بغزوة بدر مسألة كما ذكرت لك قد يراها البعض صغيرة إلا أنها في حقيقة الأمر هامة جدا. فمثلا فاتنا أن نقول في غزوة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع الأجراس من أعناق الإبل التي خرج عليها المسلمون. المسلمون خرجوا على 70 بعيرا في غزوة بدر، وكان معهم فرسان، 70 جمل وفرسين. 70 جمل دول هيركب عليهم 313 أو 315، بمعنى ان الاثنين والتلاتة والاربعة ممكن يركبوا على جمل واحد، ولكن ليس في نفس الوقت. النبي نهى عليه الصلاة والسلام عن ركوب الاثنين والثلاثة على الداب، رحمة بهذه الداب ورفقا بها، إلا إذا كانوا من الأطفال. لو في 2-3 على نفس الدابة من الأطفال فهذا جائز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. النبي كان يردف خلفه أحيانا الحسن أو الحسين، أو يجعل أمامه الحسن والحسين وخلفه غلام آخر من أقاربه عليه الصلاة والسلام. هذا جائز. المقصود النبي هو خارج عليه الصلاة والسلام كان في بعير وسيركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه مرثد ابن أبي مرثد الغنوي وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهما. وفي بعض الروايات ان كان معاهم كمان ابو لبابه، يبقى كده اربعه النبي عليه الصلاه والسلام وثلاثه من الصحابه. فقال مرثد ابن ابي مرثد الغنوي للرسول صلى الله عليه وسلم: اركب في نومتي، لان هما اللي هيركب واحد بس. طيب فالنبي ركب في النوم بتاعته ونزل، فمرثد يقول للنبي اركب في نوبتي، النوبه الدور لما يجي عليا انا همشي وانت تركب، عايز يريح النبي صلى الله عليه وسلم، يحب النبي عايز يريحه. سيدنا علي بن ابي طالب عرض نفس العرض، ان لما تيجي النوبه بتاعته النبي يركب، يبقى النبي يركب على طول وهم يمشوا على طول. فالنبي قال عليه الصلاه والسلام: لستما باقوى مني على المشي، ولست باغنى عنكما من الاجر. واضح؟ انتوا طالبين الاجر والثواب، ما انا عايز الاجر والثواب، انا مش غني عن الاجر والثواب، انا مش غني عن الحسنات احتاج اليها. طيب انتوا عندكم قوه على المشي، لستما باقوى مني على المشي. النبي قادر على المشي، عرفت؟ فان كان هم عندهم قوه النبي عنده قوه، ان كانوا هما يبحثان على الاجر والثواب والحسنات النبي يبحث هو ايضا عليه الصلاه والسلام. فابى النبي عليه الصلاه والسلام، رفض ان يركب في نوبه احد منهم. خلاص اللي هتيجي عليه النوبه هيركب، متخيل؟ فالنبي هيمشي عليه الصلاه والسلام مرحله، وبعدين اللي ركب هينزل هيركب واحد غيره، سيدنا علي جالي الدور فالنبي يمشي مرحلة تانية لحد ما تيجي النور بتاعته، فالنبي يركب عليه الصلاة والسلام. المقصود ان البعير الواحد هيركب عليه ثلاثة واربعة واكتر، لانه كان 70 جمل، 70 جمل فقط. المسألة اللي فاتتنا نتكلم عنها، ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بقطع الاجراس، ان كانت عادة العرب أو الناس في الجاهلية كانوا يعلقون في عنق البعير جرسا صغيرا، جرس، فيعمل الجرس يطلع صوت حتى ينتبه البعير أو ينتبه الراكب. الجرس ده هو يشبه جرس النصارى، هو ده جرس الكنيسة بس على صغير في عنق البعير. فالنبي أمر بقطع الأجراس، ايه رايكم في المساله دي؟ ده مساله والله، ده النبي امر بقطع جرس صغير في عنق البعير. ده احنا رجعنا النهارده دخلناه تاني واحنا مفكرين المساله سهله، وبالتالي رجع الجرس بتاع الكنيسه جوه المدارس، في مدرسه ما فيهاش جرس، هو جرس الكنيسه هو. يا شوف بقى المنطقه بتاعتنا هنا فيها كم مدرسة، كل مدرسة فيها جرس، وشوف بقى بتاع الفول في كم واحد بيها فول، رجع يعمل جرس، هو الجرس الناقوس. ما احنا بندرس هو يا جماعة، ده المسألة دي انت فاكرها صغيرة والنبي بيعمل حاجة صغيرة عليه الصلاة والسلام، بس البعض يجهل هذه المسائل، مش فاهم، يقول لك الموضوع بسيط، موضوع بسيط، تنكبروا ليه؟ هو احنا يعني بقينا زي النصارى؟ والله الموضوع لو كان بسيط ما كان النبي ساب الاجراس في اعناق الابل، ودي اجراس صغيره مش سهله. احنا ازاي هنروح نحارب الكفار واحنا معلقين اجراس زي بتاعه النصارى؟ موضوع دين. طب واحد يقول لك ايه الخطوره؟ التشبه. وفي خطوره ثانيه، النبي عليه الصلاه والسلام يقول: ان الملائكه لا تصحب ركبا في جرس او صوره، ان الملائكه لا تصحب رفقه معهم جرس أو صورة. طب دول رفقة مؤمنة، ده دي رفقة مجاهدة في سبيل الله ومعهم أجراس، ملائكة ما تصحبهمش. شوف الكلام واضح ازاي، إن الملائكة لا تصحب رفقة، مجموعة يعني فيهم جرس أو صورة. واحد واخد تمثال قد كده صغير، تمثال كده في سلسلة ولا حاجة، مكات الأجراس صغيرة، ميني أجراس. خلينا نتكلم عن الناس، عارف احيانا الناس ما تفهمش غير لما اقول له الكلمه دي، خلاص اتعودنا على الميني جرس. ماشي، خلاص الجرس الصغير ده النبي قطعه، فهمتها؟ ادي العلم. لما نيجي نتعلم السيره ونشوف الحلال والحرام، اللي جائز واللي غير جائز، اللي ربنا بيحبه واللي ربنا بيكرهه، والنبي ما بيتكلمش من نفسه عليه الصلاة والسلام، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما هو السنة وحي برضه، بس ألفاظها من عند النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن وحي ونازل بلفظه من عند الله عز وجل، بس ده وحي ده وحي، فهمت؟ فالنهاردة لما أجيب بتاع الفول، تعالى بلاش الجرس بتاعك ده، الجرس زي جرس الكنيسة ده الناقوس، ها؟ فممكن يستغرب المسألة، إيه الموضوع؟ أنا لا بنغي في الكنيسة ولا غير الكنيسة، أنا ببيع بنادي على البضاعة بتاعتي، ومش فاهم المسألة. الجهل وحش قوي. لما يروح المسجد ويتعلم ويعرف السنة ويحب السنة على طول، لا هيشتري جرس ولا يستخدم الجرس ولا يعمل اي حاجة، ان قدر ينادي بصوته حينادي، مش قادر خلاص الناس عرفوا مكانه وروحوا يشتروا منه خلاص. ولو ترك الجرس ورزقه هيقل. بس طبعا سيدنا علي يقول ايه، من جهل شيئا عاداه، اللي يجهل حاجة يعديها، ياخد منها موقف، بلاش بسرعة، عرفت؟ فهذه مسألة نتكلم عنها في غزوة بدر، تتعلق بغزوة بدر. انتهت الغزوة طبعا، بالمناسبة بقى لما يعني لو جينا نكلم الناظر او المدير نقول له الجرس بتاع المدرسة ده يعني في مشكلة، يقول لك انا مالي انا ما اقدرش، مش كده ولا ايه؟ ما لو شال الجرس هي مشكلة بالنسبة له، وبعدين كم ناظر ولا كم مدير هيستجيب؟ ده البلد كلها مدارس، ها؟ وكل المدارس فيها الأجراس، فهي الأمر لله. عايز قرار كده يتعمم تعميم كل المدارس، إلغي الأجراس كده يعني. بس إنما يعني لو الناظر ولا المدير وكلمناه أو أنا كلمته وأنت كلمته، مش أنا عارف مش هيقدر يعمل حاجة، مش في إيده القرار. لو راح شال الجرس مسؤولية كبيرة جدا، بس فالموضوع عمت به البلوى، بلوى بلاد محافظات مليانة أجراس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتبعون سنن من كان قبلكم، هتتبعوه سنن من كان قبلكم. للأسف في تشبهات، تشبهات كتيرة قوي، تشبهات كتيرة قوي. طيب انتهت غزوة بدر والبشارة وصلت المدينة الحمد لله، والنبأ راح مكة، البشارة بالنصر راحت المدينة، واتكلمنا بحمد الله عز وجل كيف البشارة وصلت المدينة، ونبأ الهزيمة وصل لمكة، وعرفنا كيف استقبلت مكة نبأ الهزيمة. لا ده الخبر وصل إلى ما هو أبعد من المدينة والمكة، وصل إلى الحبشة عن طريق عين للنجاشي، الملك النجاشي ملك الحبشة، مسلم، مسلم وعنده المهاجرين بقيادة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا جعفر أكبر من سيدنا علي رضي الله عنهما. النجاشي له عيون، له جواسيس بيجيبوا له الأخبار من هنا من هنا من هنا، فواحد عين له في الجزيرة وعرف الأخبار بتاعت الواقعة وراح تقص الأخبار، عرف ان ربنا نصر المسلمين نصرا مؤزرا والنجاشي مسلم كان يكتم إسلامه عن قومه، هو الوحيد في الحبشة من الأحباش يعني اللي مسلم في البلد. سيدنا جعفر عنده المهاجرين، فأرسل إلى جعفر بعث. فسيدنا جعفر لما دخل على النجاشي رآهم في هيئة عجيبة، في هيئة غريبة. الملك ملك الحبشة كانت عليه خلقان، خلقان يعني ملابس قديمة، أخلاق يعني ملابس قديمة موزقة أو بالية ضعيفة جدا، وكان يجلس على كومة من التراب. ايه المنظر ده؟ الملك لابس لبس قديم وقاعد على التراب، ايه اللي جرى للملك؟ ما انا قلت لك الكلمتين دول انت تقول الملك جرى له حاجة. فدخل عليه سيدنا جعفر قال ابشر ابشر، اتاني عين من عيوني فاخبرني ان الله نصر محمدا صلى الله عليه وسلم واصحابه نصرا مؤزرا، وحكى للمسلمين نبأ النصر بتاع بدر. الحمد لله بشارة. فقال جعفر ايها الملك ما لي ارى عليك هذه الخلقان، وما لي اراك جالسا على التراب؟ طب ايه المنظر اللي انا شايفه ده؟ فالملك يقول له ان نجد فيما أوحي إلى عيسى بن مريم، الملك مسلم عارف أن سيدنا عيسى رسول، إن نجد فيما أوحي إلى عيسى بن مريم أن الله يقول إذا أحدثت لعبدي نعمة فليحدث لي تواضعا. فيقول له دي نعمة، ربنا نصر المسلمين دي نعمة، ولما ربنا ينعم على الناس يحدث له التواضع. ياه. شوف الملك لما يكون عالم، لما يكون متدين، لما يكون فقيه، لما يكون عالم بالنصوص بينفذ على طول، عالم ما يتكبر ما يتعالى، عنده نص قبل كده ولسه ما فيش نصوص كتير جت له عن الإسلام، ما فيش الآية مثلا توصل له وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، إنما هو اللي وصله إن ربنا لما ينعم على العبد نعمة يتواضع لله عز وجل. هذه صورة من صور الاعتراف بالنعمة. فالملك بينفذ التواضع، عمل إيه؟ خلع ثياب الملك، ثياب الفخمة هذه العظيمة، ولابس ثياب خلقة يعني قديمة بالية مهترئة ممزقة، وجلس على كومة من التراب بدل كرسي الملك وكرسي العرش، جالس على التراب تواضعا لله. شوف الملك لما يكون متواضع، وشوف الملك لما يكون عارف بالنصوص يعني من أهل الدين والديانة، عالم عارف عارف يعني عالم، أقصد ما أقصدش عارف يعني عارف بالله سيدي الزرقاني مثلا، عاملين له مولد هذه الأيام، وهذه كلها من الأمور المحدثة، الموالد مش الموالد وأسبوع، في مولد بيقعد 3 أيام، في مولد بيقعد أسبوع، في مولد بيقعد شهر حسب الولي بقى ده العارف بالله يعني. هذه كلها من المحدثات في الدين، هذه كلها من المحدثات في الدين. فأقصد الملك لما قلت عارف يعني عالم، عالم بالله عز وجل على الحقيقة. فهذه صورة للعالم إذا كان من من العلماء، يعلم النصوص. الأخ بيقول يوجد في المنازل بعض أو بعض المدارس أجراس بالكهرباء، فهل ينطبق عليه نفس الكلام؟ لا، الجرس بتاع البيت تضغط عليه بالكهرباء فيرن، لا غير الناقوس اللي هو انتم عارفين عارفين منظر الناقوس، فهذا ليس بحرام ان شاء الله. جرس البيت مش حرام الا اذا كان بقى معاه موسيقى، يعمل نغمة كده فيها موسيقى، والموسيقى يعني فيما نعتقده انها محرمة، ده مذهبنا في الموسيقى. البعض عنده الموسيقى حلال خلاص، هو كما يعني كما يختار، انما احنا اختيارنا ان الموسيقى حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي زمان يستحلون فيه الحرى والحريرة والمعازف والقينات، معازف موسيقى وغير ذلك. فالنجاشي كما ذكرت لك تواضع واستشعر النعمة النصر منه بعيد في الحبشة، إنما استدعى جعفر والمسلمين وبشرهم بهذا الانتصار الباهر وتواضع لله عز وجل، انه بيطبق حسب ما وصله يعني حسب ما وصله. دي بالنسبة للبشارة التي تتعلق بغزوة بدر لما وصلت الى الحبشة. طب قريش قتل منها 70 واسر منهم 70 ونجحوا في فداء الاسرى، طب والقتلى ماذا يصنعون بشأن القتلى؟ مصيبة حلت بهم، كارثة، خسارة شديدة جدا لا تعوض بالنسبة لهم. فهم فكروا كيف يأخذون بثأر هؤلاء القتلى، ياخذوا بالطار ازاي يحاربوا المسلمين؟ ما هم اتهزموا في الحرب، ما القتلى دول قتلوا في الحرب، فكيف يثأروا لهؤلاء القتلى؟ عايزين ياخدوا بالطار، عندهم غيظ شديد جدا، يتصرفوا ازاي؟ ففكروا قالوا في عدد من المسلمين عند النجاشي في بلاد الحبشة، نبعت له يدينا المسلمين اللي عنده نقتلهم بهؤلاء القتلى الذين قتلوا منا. طريقة عجيبة جدا، غيظ، في غيظ شديد جدا، مش عارفين يتصرفوا ازاي، عايزين ياخدوا بالطار باي طريقه، يفكروا ازاي فين نجيب مسلمين منين نقتلهم. ففكروا في المسلمين اللي عند النجاشي، فارسلوا اليه عمرو بن العاص قبل ان يسلم، وعبد الله بن ابي ربيعه، وحملوهما بالهدايا وارسلوهما الى النجاشي يطلبون منه هؤلاء المسلمين الذين عنده. فالنجاشي سألهم سؤال: أهم عبيد لكم؟ عبيد هربانين؟ قالوا لا. قال: هل عليهم ديون؟ قال: لا. فرفض النجاشي أن يرسل بالمسلمين مع عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، لهم عبيد ولا عليهم ديون، دول ناس فروا بدينهم، فروا بإيمانهم، والنجاشي مسلم، قل رضي الله عنه وأرضاه. تأمل الشاهد هنا أن قريش بيفكروا بأي طريقة كيف يثأرون لهؤلاء القتلى، عايزين أي مسلم يجيبوه يقتلوه من الغيظ، لأن ده يشعرك بمدى الهزيمة التي وقعت بهم ومدى الكارثة التي أصيبوا بها. ده كان تفكير قريش. غزوة بدر كما هو مكتوب كانت في يوم الجمعة 17 من شهر رمضان سنة 2، والنبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكان المعركة 3 أيام عليه الصلاة والسلام، ثم رجع المدينة. لما النبي رجع المدينة قعد بقية شهر رمضان، وانتهى شهر رمضان، وجه أول يوم من شوال، فصلى المسلمون صلاة العيد لأول مرة، أول صلاة عيد. ولك أن تتخيلها صلاة العيد بقى، التكبير وذكر الله بعد الانتصار، لسه الانتصار ما عداش عليه 10 أيام، لسه النبي جاي بقى له 10 أيام، شوف صلاة العيد بقى. ودي كانت أول سنة القبلة حولت في شهر شعبان قبل شهر رمضان حولت القبلة، والصلاة كانت صلاتين بس في اليوم، والليلة سابقا كانت ركعتين بس، فبقت زيدت الصلاة بقت 4 ركعات في قول، وفي قول ان هي كانت بداية من ليلة الإسراء والمعراج بقت 5 فرائض، فبقت الصلاة كاملة 5 فرائض، وشرعت الزكاة، نزلت الأنصبة بتاعتها برضو في سنة 2، وشرعت زكاة الفطر أول مرة في سنة 2، وصلاة العيد، ودي أول صلاة عيد تمر بالمسلمين منذ بداية الإسلام. وبعد الهجرة طبعا لما كانوا في مكة كانش في صلاة عيد، ولما هجروا المدينة في أول سنة كانش في صلاة عيد، ودي أول صلاة عيد. فلك أن تتخيل البهجة، الفرحة، التكبير وذكر الله عز وجل. جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن بني سليم يتجمعون في مكان اسمه قرقرة الكدر. كلمة قرقرة يعني مكان منبسط، اسمه قرقرة أو اسمه قرقر. ها؟ قرقر لما نتكلم عن مكان كأنه مذكر، ولما نتكلم عن منطقة نقول قرقرة، يعني مكان منبسط. الكدر، الكدر ده طير، طير فيه سواد، يميل إلى السواد، فيقولوا عليه إيه؟ كدر. يبقى بالمعنى كده إيه؟ غير الاسم، المكان المنبسط التي تتجمع فيه الطيور، ها؟ التي تميل إلى ما يش سودة، مش غربان، إنما تميل إلى السواد، تميل إلى السواد. قرقرة الكدر مكان الطيور بتحط فيه. إيه المكان ده؟ ده مكان لبني سليم إلى جوار آبار بيار مية لبني سليم. فالطيور، في طيور معينة بتنزل كتير في المكان دي، فسموها قرقرة الكدر. قبيلة ساكنة هناك بني سليم. جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن بني سليم وبطن من بطون غطفان يتجمعون في قرقرة الكدر للإغارة على المدينة، هيهجموا على المدينة. النبي ما كان ينتظر عليه الصلاة والسلام، ما كان ينتظر أبدا. العبارة دي إن شاء الله إن كان في عمر اسمعوها مني كتير، عشرات المرات بلا مبالغ، عشرات المرات هتيجي أخبار للنبي صلى الله عليه وسلم إن قبيلة كذا تتجمع للإغارة على مدينة، فالنبي يغزوها في عقر دارها، قبيلة كذا تتجمع النبي يهاجمها، وخير وسيلة للدفاع هي الهجوم. النبي كان فورا فورا يهاجم إذا جاءت الأخبار أن أي قبيلة تتجمع لغزو المدينة. جاءت الأخبار أن بني سليم يتجمعون لغزو المدينة، فأسرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخروج في 200 من أصحابه، 200 من الصحابة. أول الخبر ما جه فورا استعداد، تعبئة، تأهب، والنبي خرج ومعاه 200 من الصحابة، ووصل إلى قرقرة الكدر وأغار على هذا المكان، فلم يجد أحدا، مش موجودين بني سليم، وإنما وجد بعض الرعاة. الرعاة هم الموجودين. فين القبيلة؟ هربت. هم كمان لهم عيون، تشوف القادم اللي جاي بعيد، العيون قلت لهم إن في جيش جاي، جيش المسلمين جاي، فهربوا ولم يبق إلا الرعاة. فالنبي هجم عليه الصلاة والسلام، لم يجد إلا الرعاة، وفيهم راعي اسمه يسار. الصحابة أخذوا وجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أين القوم؟ قال هم غارون عند المياه برا بعيد عند المياه. فالنبي عليه الصلاة والسلام مكث في ديارهم 3 أيام عشان يجوا ما جمش، وكانوا قد خلفوا 500 من الإبل، في 500 جمل وبعض الرعاة، الرعاة دول عبيد. فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الإبل ورجع إلى المدينة بحمد الله عز وجل. قبل المدينة بثلاثة مراحل خمس الغنيمة، يعني خلاها على 5 تخماس. الجيش هياخد 4 تخماس الغنيمة، وفي خمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي سبيل الله. طيب الأربع تخماس يبقوا كم؟ بولا ده في الحساب، ده هم 500 جمل قسمهم على 5 ولا ايه؟ يبقى 500، يبقى في 100 جمل الرسول هياخدهم. دول بقى لذي القربة قريب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي سبيل الله لو الجيش احتاج، اليتامى المساكين ابن السبيل في المصارع العام. وفي 4 تخماس الغنيمة اللي هي ايه 400 جمل. وقلت لك النبي طلع في كام؟ في 200، 400 على 200 يبقى كل واحد هياخد كام جمل؟ جمالين. خلاص جمالين. طيب والعبيد دول، العبيد هيتقسموا على كم واحد؟ فللإمام أن يعطي نافلة ينفل، يعني أصحاب المواقف النبي اصطفى لنفسه عليه الصلاة والسلام يسار، هذا يسار، فأصبح يعني عبد عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعتقه النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، أعتقه بقى يسار عشان نتكلم ونجيب سيرته بعد كده. سيدنا علي حامل راية، حامل راية، وعنده دلوقتي جمالين، وادي جمالين اهم رضي الله عنه. فما تنساش عشان اكلمك عنهم في شهر ذي الحجة، مش بتاع السنة دي، بتاع السنة اللي احنا بنحكي فيها ان شاء الله. فسيدنا علي بقى عنده جمالين دلوقتي، ما تنساش، يعني اقول لك بسرعة كده واحكي لك بقى في شهر الحجة، لان سيدنا علي خلاص بيفكر يخطب فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فهنشوف ايه المهر اللي هيقدمه سيدنا علي، وهل المهر الدفع ولا ما الدفعش، عشان انت تروح تدور تشوف المهر ده هل الدفع ولا ما الدفعش. هو بيجهز اهو للخطبة رضي الله عنه وأرضاه. طيب فدي كانت في 7 شهر شوال، 7 شوال سنة 2 هجرية، شهر شوال. بس خدوا درس بنو سليم والأعراب وغطفان درس إن المدينة في غاية الحذر وفي غاية الانتباه. الأخبار وصلت وفوجئوا إنهم بسرعة عندهم في عقد دارهم. ده يعني درس كبير جدا لبني سليم والأعراب المحيطين. في 15 شوال كان حصار بني قينقاع، دول قبيلة من قبائل اليهود الذين كانوا يسكنون في المدينة. بنو قينقاع أخبث قبائل اليهود الذين كانوا يسكنون في المدينة. كان في 3 قبائل كبار لليهود، بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، وريت تحفظهم. بنو قينقاع أخبث الطوائف، كانوا متحالفين مع الخزرج أكبر الطوائف في المدينة، أخبث الطوائف ده قديما يعني، كانوا الحلف اللي كان بينهم القديم كانوا متحالفين مع الخزرج القبيلة الكبيرة من قبائل الأنصار. اتفضل قبيلتين من اليهود بنو النضير وبنو قريظة كانوا متحالفين مع الأوس، حلف رابطة ما بين القبائل. فبنو قينقاع متحالفين مع الخزرج عدد كبير في تحالف، فينصروا بعض في الحروب ويمدوا بعض بالسلاح ويمدوا بعض بالرجال في حلف، بنو النضير وبنو قريظة مع الأوس. طيب الخزرج دول مين منهم؟ مين من مشاهير الخزرج؟ في كذا واحد بس هركز لك على واحد دلوقتي لأنه أسلم ما بقالهوش 10 أيام بعد غزوة بدر. النبي رجع المدينة 20 رمضان، فبعض الناس لما سمعوا النصر أخبار النصر الكبير ده فدخلوا في الإسلام ظاهرا، نطعوا الشهادتين وبقى يصلوا كده ظاهرا، منهم عبد الله ابن أبي ابن سلول لسه داخل الإسلام ما بلقوش 10 أيام، أقل من 10 أيام. والنهاردة احنا بنتكلم عن 15 شوال، يعني كمان بقوا ايه مثلا 25 يوم وما يزيدوا شوية يعني زي ما هنتكلم بعد كده. بس عايز اقول لك ان هو ده كان رئيس الخزرج، مش رئيس الخزرج بس، وكان رئيس المدينة قبل النبي ما يهاجر. لما النبي هاجر وصل المدينة كان الأوس والخزرج كانوا ينظمون الخرزات في التاج ليتوجوا عليهم ابن سلول ملكا على المدينة، كانوا عاملين له تاج يبقى ملك يلبس التاج بقى ده الملك، فعملين بقى يرصعوا التاج بالخرز ويجيبوا الخرز الغالي ويطعموه ويزينوه. فالنبي دخل المدينة عليه الصلاة والسلام، فاجتمع الناس حول النبي عليه الصلاة والسلام وانفضوا عن ابن سلول، فكان يحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يرى أن رسول الله قد استلبه ملكا، واخد منه الملك، موضوع مش ملك ده دين، بس هو كان باصص للموضوع من الزاوية دي، كان يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استلبه ملكا، فكان يحقد على الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص كان هيتوج ملك على المدينة، النبي دخل، الناس اتفضلوا حولين ابن سلول، اتجمعوا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. ابن سلول دخل في الإسلام ظاهرا بعد انتصار المسلمين بفضل الله في غزوة بدر. بنو قينقاع حلفاء الخزرج وأخبث قبائل اليهود كانوا بيشتغلوا في إيه؟ كانوا صاغة في الذهب، وكانوا يتاجرون أيضا في السلاح وفي الحبوب كالبر القمح وغيره، بس يشتغلوا كتير في الذهب. عجيبة حكاية الذهب ان هم بيشتغلوا كتير في الذهب ديت، ف يعني في ناس زيهم كده بيركزوا في الذهب، ليهم هم الصاغة هم الجواهرجية مش كده، فهم كانوا الصاغة الجواهرجية بتوع المدينة، ولهم سوق باسمهم سوق بني قينقاع. بنو قينقاع دول خبثة واليهود كلهم خبثة، لما النبي دخل المدينة والناس اتجمعوا حوالين منه عملوا عمايل كتير جدا. النبي جمعهم في سوق بني قينقاع، جمع بنو قينقاع واليهود، قال يا معشر يهود أسلموا، لا ينزل بكم ما نزل بقريش، أحذركم من نقمة الله، ينزل بكم ما نزل بقريش. قالوا يا محمد لا يغرنك أنك لقيت أغبارا، لا علم لهم بالقتال، إنك لو قاتلتنا لعلمت أننا نحن الناس. تتغرش، إحنا مش زي دول اللي أنت غلبتهم، لو حاربتنا إحنا تعرف إحنا مين. فده إعلان حرب بس غير مباشر، النبي صبر على هذه الكلمات. وكانوا يثيرون القلاقل. رجل من اليهود اسمه شاس ابن قيس مر على ملأ من المهاجرين والأنصار جالسون يتحدثون بينهم ألفة ومحبة، يتكلموا مع بعض وحبايب. ده دول زمان قبل ما هاجر كان الأوس والخزرج بيحاربوا بعض، فالنهاردة الأوس والخزرج قاعدين حبايب ومعهم مهاجرين. النبي آخى بين المهاجرين والأنصار في أخوة إيمانية، في رابطة قوية، في ألفة، في محبة، في استقرار، ما في عداوة ولا بغضاء ولا كراهية ولا تنافر. الحمد لله اجتمع الشمل في المدينة. فمر رجل من اليهود قد عمي وكان شديد الضغن على المسلمين وشديد العداوة للمسلمين، فقال: قد اجتمع بنو قيلة في هذه البلاد، لا والله ما لنا معهم من قرار. لما بنو قيلة اللي هم الأوس والخزرج، قال: اتجمعوا؟ ما لناش أحد لما يتجمعوا. أمال أنت يا ابن قيس كنت قاعد إزاي؟ كانوا قاعدين وشغالين بمبدأ فرق تسد، فرقة بين الأوس والخزرج، وبنو قينقاع مع الخزرج، وبنو النضير وقريظة مع الأوس والشوادي. فقال لك: اتجمعوا مع بعض هيتضيروا علينا، حربونا احنا. فعمل ايه؟ جاب شاب قال له: تعالى، قاعدين مع بعض الأوس والخزرج والمهاجرين، تعالى اقعد في وسطيهم وانشدهم الأشعار. قاعدين الأوس، قول الأشعار اللي قالتها الأوس في حرب بعاث، كانت قبل الهجرة بسنة بسنتين، حرب بعاث بين الأوس والخزرج. وقال له كمان لما تذكرهم بالأشعار، وبتوع الخزرج قاعدين، كمان قول الأشعار اللي قالوها الخزرج في الحماسة والبطولة والقتال والشهامة والفروسية فقعد الشاب يروح جاي قايل ايه شوية أبيات شعر هم يكملوا بتوع الأوس، ويروح جاي شوية يقول أبيات شعر بتاعة الخزرج وهم يكملوا حماسة وفروسية وبطولة. فاشتعلت النار بينهما، النار قادت بين الأوس والخزرج بعد ما همدت وخمدت. فقاموا وتجاثوا على الركب، كل واحد بدأوا كانوا قاعدين قعدوا على الركب قصاد بعض، وبعدين قاموا على رجليهم. فواحد قال: إن شئتم رددناها الآن جزعة، نرجع الحرب نشعللها نحميها دلوقتي اهو. قالوا: نعم، موعدكم الحرة، اللقاء بينا في الحر، السلاح السلاح. فراحوا يجيبوا السلاح. وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم فأسرع إليهم. النبي أسرع: الله الله، وأنا بين أظهركم عليه الصلاة والسلام، بعد أن جمعكم الله بي، بعد أن هداكم الله بي، فما زال يسكنهم ويسكتهم ويرققهم. يلقى الأوس على الخزرج والخزرج على الأوس، انتوا اخوات، المؤمنون اخوة، والأخوة الإيمانية والمحبة والدين والإسلام، لحد ما ندموا وتعانق الرجال وبكوا. شفت شيس ابن قيس كان عايز يعمل ايه؟ كان عايز يشعللها. دي بعض عمايل اليهود. وبعدين زي ما قلت لك النبي جمعهم وفي السوق وقال لهم اسلموا. قالوا: لا يغرنك انك لقيت اقواما لا علم لهم بالحرب، انك لو لقيتنا لعلمت ان نحن تعرف احنا مين، احنا اهل الحرقه الحلقه والحرب والفنون والقتال. النبي صبر عليه الصلاه والسلام الى ان جاء يوم جاءت امراه عربيه، ما هي مسلمه، الروايه ما تقول مسلمه، امراه عربيه، وجلست إلى صائغ تشتري منه حلي أو تبيع له حلي. قعد للسائغ اليهودي من بني قينقاع وبتشتري منه ذهب. فراودها على كشف وجهها: تبرين وشك؟ طب انت مين؟ طب كذا. ورفضت المرأة عربية سترة وجهها. فغمز إلى رجل فجاء من خلفها وربط ذيلها في رأسها. شاور الواحد جي من دارها ربط ذيلها يعني دي للجلباب بتاعها في رأسها من فوق. فلما قامت انكشف فخذها فصاحت. المرأة ما تقبل هذا، عمال يقول لها وريني وشك، مش راضية، مش موافقة، لا تقبل هذا. وهي عرناقة المسلمة عربية، فلما قامت وفخدها بان صاحت صوتت صرخت. فجاء مسلم إلى هذا اليهودي الذي ربط ذيلها برأسها فقتله، قتله في نغيرة على العرض، عرض امرأة. فتجمع اليهود على المسلم فقتلوه، قتلوه في شر ذاتي. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، النبي جمع الصحابة انطلق إلى اليهود وحاصرهم 15 يوما، 15 يوم وهم مش عايزين يسلموا ولا عايزين ينزلوا. كيف نزلوا؟ وما هو دور ابن سلول؟ لأن دول من موالي ابن سلول، دول بني قينقاع موالي الخزرج، وابن سلول من الخزرج. ابن سلول من الخزرج، ماذا فعل ابن سلول؟ وماذا قال؟ وماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين ذهب بنو قينقاع؟ هذا ما نتابعه في لقاء آخر. أسأل الله أن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن يمكن للمسلمين في كل مكان. نسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على